يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا ايها الاخوه في الله هو الدرس الرابع والخمسون من دروس كتاب الباعث الخفيف لشرح اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير وبتعليقات الشيخ العلامه احمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. واليوم سيكون بمنة الله وتوفيقه نوع جديد من أنواع هذا العلم، وهذا النوع من مكملات هذا العلم ومن أساسياته المتممة لقواعده، ألا وهو النوع الثاني والعشرون آداب طالب الحديث. وإذا أقول إنه من أساسياته المكملة لقواعده أشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. فالفقه في الدين هو معرفة الكتاب والسنة وطلب العلم ودراسة الأحاديث فضلا عن الآيات وهكذا. والسمت الحسن هو أدب الشرع والهدي الظاهر والباطن والتخلق بأخلاق الشرع والتحلي بأدابه. من أجل هذا كان أئمة الحديث في القديم والحديث كما يتكلمون في أبواب مستقلة عن الصحيح والضعيف والمرسل والمنقطع والمعلق يتكلمون كذلك عن آداب طالب الحديث، إذ إن العلم وحده قد لا يؤدب صاحبه وحامله إذا خلا من ثمرات العلم ومن قواعده الأساسية ومن أصوله الكلية، وإذا حدثت هنالك هوة بين العلم من جهة وبين العمل من جهة أخرى، فكان العلم على هذه الحال كأنما هو صنعة أكاديمية يتلقنها الطلاب ويلقنها المدرسون، وليس العلم في حقيقته كذلك. إنما ما كان منه على هذه الشاكلة فهو وسيلة لتربية النفوس وترقية أو ترقية القلوب والعقول. من أجل هذا كانوا كما قال ابن سيرين: كنا نتعلم الهدي كما نتعلم العلم، كنا نتعلم الهدي كما نتعلم العلم. من أجل هذا أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول المصنف: آداب طالب الحديث. ينبغي له، أي طالب الحديث، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. الإخلاص أساس الأعمال. ثم يأتي الأساس الثاني الذي هو المتابعة. فلكل عمل ركنان. الركن الأول الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا. بينما لا بد مع ذلك من ركن آخر، وهو متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. لكن وإذ الكلام في هذا المقام عن طلاب الحديث، فالأصل في هؤلاء أن يكونوا متبعين لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ملتزمين بهديه وأحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان التنبيه على الشيء الآخر المهم الذي قد ينشغلون عنه أثناء دراستهم وقراءتهم وحفظهم وتفقههم وهكذا، ألا وهو الإخلاص. من أجل هذا فالواجب علينا أن نعاهد أو أن نتعاهد قلوبنا ونفوسنا. هل نحن نريد بذلك أعني بهذا العلم الذي نتعلمه نريد به دنيا؟ هل نريد به آخرة؟ هل نريد به عرضا زائلة؟ هل نريد به خيرا دائما؟ هل نريد به شيئا من زخارف الدنيا؟ أم نريد به ما عند الله من الثواب المذكور للأمة الصالحة المستقيمة يوم القيامة؟ فمن وجد من نفسه ما يخالف فيه الجادة الصحيحة فليس عليه إلا أن يجاهد نفسه. والله ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع المجاهدة على الواحد أن يستحضر أنه عبد لله ذليل بين يدي الله، وأنه لا يبقى إلا الإخلاص في هذا الطلب للعلم حتى يكون العبد سائرا بحق على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قالت السيدة عائشة أم المؤمنين عنه عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. قال: ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا بزخارفها وزينتها وبهرجها ومتاعها الزائل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فأيهما أهدى سبيلا؟ أيهما أهدى سبيلا وأقوى مقيم؟ من يعمل عملا من أجل عرض زائل قد يستمر ساعات أو أياما أو سنوات أو شهورا، وآخر يعمل العمل وينظر إلى هذه الدنيا ولكنه يرتفع بنظره ويعلو بقلبه ويرتفع بتفكيره إلى ما عند الله تبارك وتعالى بصدق عمله وصواب علمه وحقيقة فعله حتى يكون محشورا بمنة الله مع الذين هداهم الله ورضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فقد ذكرنا في المهمات، كتاب المهمات من أهم فعلا كتب الإمام الحافظ ابن كثير، والكتاب لا نعرف عنه شيئا لا من حيث مخطوطته ولا من حيث وجودها، وإنما فقط لا نعرف عنه إلا هذه الإشارات التي يشير إليها المؤلف نفسه أعني النكفي أو غيره من أئمة العلم وفقهاء الدين الذين كانوا ينقلون عن هذا الكتاب المبارك، وفي بعض نقولهم أو عزوهم أو إشاراتهم ما ينبي أن هذا الكتاب بحق هو كتاب مليء علم. قال: فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، أي على من يقصد في العلم عرضا من الدنيا، وعلى من يتنكب في علمه وطلبه للعلم سبيل الإخلاص وطريق المخلصين لله رب العالمين. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده. العالي أي الأسانيد العوالي، الأسانيد التي قليلا عدد رواتها، وصحيحة أسانيدها، فهؤلاء الرواة والعلماء الذين عندهم من هذه الأسانيد يجب أن يبادر إليهم حتى يحصل ما عندهم قبل أن يفجأ أحدهم الموت. فبالتالي يقول هذا الطالب الذي سوف وأخر وأجل: يا ليتني أدركت شيئا من هذه الأسانيد العوالي بسماعي من أصحابها وما شابه ذلك. وتفصيل قولي في الإسناد العالي سيكون بمنة الله في الدرس القادم، فهو نوع جديد عنوانه معرفة الإسناد العالي والنازل، وهو النوع التاسع والعشرون، وهو النوع التاسع والعشرون. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلد، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وهذا يختلف باختلاف الهمم، وهذا يختلف باختلاف الهمم وباختلاف النفوس وباختلاف ما أعطى الله تبارك وتعالى وما وهب به بعضا من عباده ما لم يهبه إلى الآخرين. الأصل هذا الذي سمع من علماء بلده أن ينتقل إلى البلاد المجاورة لينظر الأسانيد العوالي ويأخذها، لكن هناك مرتبة أعلى وهو أن ينظر إلى أعلى الأسانيد في سائر البلدان في الدنيا ويرحل إليها حتى ولو كلفه ذلك الكثير الكثير. وكم في الكتب قرأ وطالع أن عالما ما سافر من الحجاز إلى نيسابور، أو سافر من نيسابور إلى الحجاز أو إلى الأندلس أو إلى الشرق أو الغرب وهكذا ليلاقي عالما واحدا ويأخذ عنه بعلوم درجته ورفعة منزلته، كما إن وصل فإذا به يرى الناس ضجة ويرى في القوم لجة، يقول لهم ماذا يجري في بلدكم؟ يقولون ناس الكلام. هذا الذي رحل من أجل وقطع الشعور المتبادلة ليصل إليه ويحظى بأسانيده، فإذا به عند وصوله إليه يكون قد انتقل إلى رحمة الله بمنة الله. لو كان هذا الإنسان يريد في عمله دنيا لكانت هذه خسارة عظيمة، لكنه يريد عمله الآخرة ويريد به الإخلاص لله، فمن فاته هذا الإسناد فإنه لن يفوته أجر الحسين، ولن يفوته ما يدخره أو ما ادخره الله تبارك وتعالى له عنده إلى يوم القيامة. إذن هذه نقطة جديرة ومهمة، وهي أن الهمم تتفاوت في الرحلة. والحافظ الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي له كتاب جليل سماه الرحلة في طلب الحديث. ولما يستحضر الإنسان منا قصص هؤلاء الخبراء وأخبارهم ويقارن ذلك في نفسه، يرى أعظم فرق وأشسع دور وأعمق غور بينه وبينه. نحن نسأل عن درس لبعض العلماء أو بعض طلاب العلم، فإذا أخبرنا أننا مثلا هنا نحن الآن في وسط البلد، وهذا الدرس موجود في منطقة سويلح أو الجبيلة أو ما شابه ذلك، هذه مسافة بعيدة لا تعد أن يبقى نذهب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لمثل هذا يموت القلب من جمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أنت تريد العلم وتريد طلب العلم وتريد تحصيل العلم، وأنت جالس مستريح وتريد أن يأتيك العلماء إلى حارتك أو حيك أو بيتك أو مسجدك، والطامة العدهى والعمار أنه قد يأتي بعض من هؤلاء، ولكن يعرض أولئك ولا حول ولا قوة. ورحم الله الإمام مسلم الذي روى في صحيحه بإسناده عن يحيى بن أبي كثير قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أما واقعنا اليوم فلا تجوز مجالس العلم بعدا عنا عن عشرات وقد لا تكون الكلام فقط، وإذا بنا نظل لا أقول عليهم ولكن على أنفسنا بما عندهم من علم ومعرفة، بزعم أن هذا مجهد ومتعب ومسافة كبيرة وما شابه ذلك. ونحن اليوم عندنا سيارات وحافلات والمكتبات وما شابه ذلك، فما بالك بأولئك الذين كان كثير منهم يسافر سيرا على قدميه، كثير منهم يسافر على دابته على بعيره على فرسه على حماره، يريد ان يحصل العلم ويلقى اهله. انني اكرر دائما فرق ما بيننا وبينهم بذلك الشعر العظيم الذي كان يذكره ابن المبارك فيما يذكر من قبله، فكان يقول: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وتم الآن بقول المتنبي في وصف إخوان هؤلاء الأئمة العلماء والخبراء حيث قال: جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير، لقد جملوا الأرض وزينوها في حياتهم بعلمهم وعملهم وجهدهم وجهادهم وضرهم، أما الآن فليس من زينة في هذه الدنيا إلا أخبارهم المسطورة في كتبهم، أما سواها فكأن الجمال مفقود وكأن الخير معدوم وكأن الفضل زائل إلا ما كان منوطا بحبل من الله والتزاما بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك، يعني في كتاب المهمات ذكر الأدلة الشرعية الدالة على ذلك. وكنا إلى رحمة الله قول الله تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم أن يرجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تكفينا هذه الآية دلالة على الرحلة في طلب العلم والخروج لتحصيل الدين، لكن على وقت العلم وقواعد أهله لا على وقت الحماسة الفارغة التي قد تنتفس على رؤوس أصحابها وترتفس على أصولهم وقلوبهم. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. لماذا؟ لأنهم في رحلتهم يجاهدون أنفسهم، ومن جاهد نفسه وعده الله بالهداية كما ذكرنا في الآية السابقة. وحينئذ إذا كثر هؤلاء وازداد عددهم فإن منة الله وهدايته تتنزل عليهم وعذاب الله ونقمته وبلاؤه يرتفع عنه. قالوا أي أهل الحديث: وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. الله المستعان، نسأل الله العافية. من منا قادر على هذا؟ وإذ نقرأ هذا ونحن لم نقف في العلم إلا على شبر أو شبرين، إذا تذكرنا هذا وإذا رأينا هذا تذكرنا كلمة الإمام الذهبي في الإمامة الشيخ محمد بن جعفر بن حيان صاحب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب كتاب العظمة، صاحب كتاب تاريخ طبقات المحدثين بأصبهات، وصاحب كتاب الفوائد وغيرها من الكتب. يقول من الذهبي: وألف كتابا في ست مجلدات عنوانه كتاب الثواب. قال: وهنا الشاهد: لم أدخل في كتابي هذا حديثا إلا بعد أن عملت به. ست مجلدات. قال: لم أدخل في كتابي هذا حديثا إلا بعد أن عملت به. لماذا؟ لأنه علم حقا أن العلم وسيلة للعمل، وليس العلم غاية في نفسه، إنما العلم وسيلة للعمل، والعمل رأس قاعدته العلم، فلا يجب أن ينشغل الإنسان بالوسيلة عن الغاية أو بشيء من المهمات عن غيره مما لا يقل عنه أهمية أيضا. وقد كانوا يعرفون حقيقة العلم وحقيقة العمل، فكان فيه من خير كبير والفضل الوفير مما لا يدركه أمثالنا بل قد لا يرى غباره من الأرض. قال وكان بشر بن الحاكم وقال وكان بشر بن الحاكم يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث أو 5 أحاديث. وهذا تأكيد لقاعدة السابقة العلم والعمل. ولقد ذكرت قبل فترة في بعض المجالس كلمة أحب أن أكررها الآن، وهي لا أريد أن أقول عن أصحاب الحديث فقط ولكن عن الأمة الإسلامية بشكل عام، وإن شئتم أن تقيدوا هذا الإطلاق وتصغروا هذه الدائرة فقولوا الملتزمون من المسلمين أو الدعاء من المسلمين. أقول لو أن الملتزمين من المسلمين عملوا بالحد الأدنى مما عملوا لزالت عنهم أمراض القلوب ولذهبت منهم أوبئة النفوس ولغابت عن واقعهم المحن والفتن والإحن. ولكن حتى الحد الأدنى غائب منا وبعيد عنا، وقد لا يكون هذا الحد الأدنى كما قال بشر الحاكم قد لا يكون 5 من 200 قد يكون أقل. من منا لا يعرف تحريم الغيبة؟ من منا لا يعرف تحريم النميمة؟ من منا لا يعرف فضل الوقت وأهمية الزمن؟ من منا لا يعرف فضل العبادة وأثرها في النفوس؟ من منا لا يعلم اسم النميمة وغضب الله على فاعلها؟ من منا لا يعلم شر الكذب؟ من منا لا يعلم نقمة الله على الحاسدين أو الباغين لبراء العين والعرق أو ما شابه ذلك؟ كلنا يعلم، لكن من منا يعمل بما يعلم؟ هنا يكون الامتحان، وهنا يكمن موضوع الزلل. أما في ساعة الوصل وفي ساعة البعبوحة من الدهر فالكل يمكن حفظ الآيات التي فيها النهي عن التجسس وأن يأكل الواحد لحم أخيه ميتا والتنافل وما شابه ذلك، لأنه يقرأها غالبا إلا من رحم الله قراءة كما قلت أكاديمية، ولكن لا يستطيع هو أن يعكس هذا العلم الذي يعلمه على جوارحه في ساعة الأسرة، أي في ساعة العمل وفي ساعة الضيق وفي ساعة الوضع الذي يجاهد فيه نفسه. هو قادر على امتلاك لسانه وحزنه بأن لا يتكلم وبأن لا يسترسل وبأن لا يقول. رضي الله عن أبي بكر رآه عمر ممسكا بلسانه. أقول رضي الله عن أبي بكر رآه عمر ممسكا بلسانه قال يا أبا بكر قال لقد أوردني هذا الموارد كما يقال اللهجة العامية والباب الغني. لماذا؟ لأنه كان يحاسب نفسه على الصغيرة قبل أن يصل بها إلى الكبيرة. أما اليوم فلما غابت الصغائر وغار اليمن ولم يظهر له أثر أصبحنا إذا رجعنا من هذه الأمور الحمد لله نحن من الصالحين، لأننا نقيس الصلاح والفساد فقط في الكبائر. أين كلمة ابن عباس من هذا الواقع الأليم؟ لا صغيرة مع الإفراء ولا كبيرة مع الاستغفار. فلما نسي خطر الكلام وأثر اللسان أصبحنا نخوض بكلام لا نحسنه ونخوض بأعمال القلوب كأننا نحمل رزقها عند الله وكأن بيننا وبين ربنا مواثيق. أي يحاسبك؟ وإذا حاسبك أن يكون الحساب يسيرا. أين هذا وذاك من العمل المبني على العلم ومن العلم البر في العمل؟ نجل هذا كان هم أهل الحديث وحسنهم على العلم والعمل. يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة فكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة فكن من أهله. لكن هذا شرط، وأن يكون هذا الخير الذي بلغك لتعمل به أن يكون ثابتا بالإسناد. أما أن يكون مذكورا بلا خطاب ولا زمام فحينئذ يكون الوقت عنه أولى من العمل به. وأذكر كلمة نقلها شيخنا عن الإمام الهرر في كتابه ذم الكلام، نقل أنه قال: إن ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان في الصحراء مرة ظل في الطريق هو وأصحاب له، وهو تذكر أن هناك حديثا فيه إذا ظل أحدكم في الطريق فليقل: يا عباد الله بالنور، أي ملائكة، يعني أنتم شبه الملائكة هذا الطريق. فذكره واحد أصحابه قال له: يا إمام، أين يوجد الحديث إذا ظل أحدكم في الطريق فليقل: يا عباد الله الرسول يعجبوني؟ قال: فلنعمل. قال: لا، إنتني بالجزء لأنظر فتحه، إنتني بالجزء لأنظر فتحه. يقول المرأي: هكذا فليكن الاتباع. لماذا؟ لأنه لا بد قبل عمل الأمان من إيه؟ من التفكر ومن التحري ومن التوقي، حتى إذا عمل العامل عمله يكون على نور وعلى بينة، لا أن يكون على عاطفة هوجاء أو على قسمية توقعه في موارد الهلاك. قال: قال وصيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. ما فائدة به؟ أو بالأحرى وبصورة أدق، والحديث ضعيف، جزاك الله خيرا، والحديث ضعيف، حديث إذا ظل أحدكم في الطريق فليقل: يا عباد الله أعينوني أو أغثوني أو دلوني، حديث ضعيف جدا فلا يجوز العمل به. وبهذا يظهر فقه ابن المبارك وسعة علمه وواسع أفقه الذي لم يتسرع ولم يقدم على العمل بحديث بمجرد أن قيل له إن هناك رواية كذا وكذا. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. أقول: ما هي الفائدة الحقيقية التي يمكن أن يجنيها الإنسان المثمر من حفظه لحديث ما أو لأحاديث متعددة عن ظهر القلب ثم هو لا يعمل بشيء منها؟ لا أقول ما لا فائدة، ولكن أقول ليست هي الفائدة المرجوة، لأن من حفظ لابد أن يأتيه يومه يرجعه حفظه ويوقفه علمه على حقيقة نفسه أنه يسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يصر ويستكبر ويخالف ويعاند، فلا بد أن يرجع ولا بد أن يرتدع. ولكن لماذا نقدم؟ فالأصل أن نقدم الإنسان على ماذا؟ على ما فيه صلاح وعلى ما فيه خيره وصلاح وعلى ما فيه نجاحه ونجاحه. إذن من أعظم ما يعينك على حفظ الحديث بعقلك أن تحفظه بجوارحك، لأن حفظ الجوارح يعين على حفظ القلب واللسان. أما العقل فقد ينسى وقد يزول ويذوب ويتبخر. لأجل هذا كانوا يقولون: تعينوا على حفظ الحديث بالعمل بها. وهنا نقول: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يزجره. الطبائع البشرية أيها الإخوة متساوية في قدر معين، ثم تتساوت في الهمم والقدرات والهبات التي يهبها الله عز وجل من عباده. من الأمور التي قد تكون متساوية أو عفوا موجودة في أصلها بين الناس الضجر والسامة. مهما كان الإنسان العالم متفرغا للعلم ومتمكنا منه، فإنه لا بد في لحظة ما أن تأتيه ساعة يزجر فيها ويفهم بها. مما اخترع العلماء يخرجون ويتنزهون ويسترحون ويقرؤون ويحمضون، يعني يتكلمون بالأشياء التي هي ماذا؟ فيها تفريج وترويح للنفس وما شابه ذلك. لماذا؟ ليشوف الضجر. فيقول: لا يطول أي الطالب على الشيخ عندما يسمع منه في السماع حتى يزجره، لا، ولكن كما قلنا ساعة فساعة. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إلا أن الإطالة فيها إملال وفيها توريث للسؤال وفيها تقريب من الضجر. فقبل أن يضجر ويبدأ يأتي بالسلام على غير وجهه، فليكن المجلس في نفسه قصيرا منضبطا أو يسيرا حتى تكون صورته مقبولة وحتى تكون ثمرته ناضجة إن شاء الله. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، بمعنى أن النصف الأولى مثلا تكون القلوب متفتحة والعقول موجهة والنفوس متحفزة، لكن إذا قال فلان منع، فلان مغير مسلكه، فلان ينقض دياره، فلان لا يدري ماذا يقال، فلان ينعك، فلان كذا، هذه الأمور في الحقيقة لم تكن إلا بسبب كيد الشيطان، وبسبب وسوسته، وبسبب مصائبه، وبسبب النصوص الذي بثه بين الجالسين. من أجل هذا ماذا يقول الرسول عليه السلام؟ إن مما مؤنتي أي علامة فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة. لماذا قصر الخطبة؟ حتى لا يفعل الشيطان عقوبة بسبب الإملال أو الضجر والسامة وما شابه ذلك. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتب شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك، فقد جاء الزجر عن ذلك. والحديث ذلك تعرفونه جميعا، من كتب علما ألزمه الله بلجان النار يوم القيامة. والحديث حسن إن لم يكن صحيحا، وبعض العلم ضعيف، لكن الصواب أخبرون. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر، وفيه نكتة، فيه فائدة وفيه نكتة. أما الفائدة فيقول تبلوغ العلم واجب لا يجوز كتمانه، ولكنهم العلماء خصصوا ذلك أي تبليغ العلم بأهله. تبلغ العلم بغير أهله لا يعرفون قدره، كما كان حال الكفار مع ربهم وما قدر الله حق قدره. وهكذا هؤلاء الجهلة ما قدروا العلم حق قدره. لذلك كان الإمام الشافعي يقول وضع العلم في غير أهله كمقلب الخنازير الزهر. وكان يقول أأنثر درا بين سارحة الغنم؟ لماذا؟ لأن العلم يجب أن يكون فيه وعاء يحمله وينقله، لا أن يكون هناك جهلة لا يقدرونه قدرا. وإذا قيل لهم لا ينتفعون به، قد يكون هناك جهلة يسمعون العلم لكنهم ينتفعون منه. فهؤلاء لا يقال في هذا الكلام، ولكن يقال في من في أولئك الذين قال في مثلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويل لأقماع القوم. يقول بعض أهل الشراع أقماع القوم أي الذين تكون آذانهم كالقمع، تدخل الكلمة من هنا وتخرج من هنا ولا تستقر في قلب ولا يفهمها عقل. هؤلاء مهددون من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأهله، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. إنسان قمت على الخطأ وبينت له الصواب ثم هو يصر على خطأه، هذا يكون من العقاب له ترك محدثه. قال سمع بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب. يبدو ان السائل كان من هؤلاء العالم، لما سأله ذلك الانسان عن شيء من العلم لم يجب. فقال السائل انظروا الادب مع العلماء واقصد العقل للادب. فقال السائل اما سمعت هديه من علم علما فكتمه ارجم يوم القيامة من جهنم النار؟ سبحان الله، وعلى هذا الحديث يخفى على ذلك العالم. لا، لكن ماذا العالم عندما كتم كتمه لمصلحة شرعية ولضرورة دينية ولسبب حقيقي جعله يكتم هذا العلم؟ فماذا كان جواب العالم؟ قال اترك اللجام والهب، اذا انت تريد ان تلجي من الله اترك اللجام والهب. فان جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به، بمعنى انك انت لا تفقه وبالتالي كتمت عنك العلم من هذا الباب. وقال بعضهم اي بعض اهل العلم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. عندما ياتي الواحد لياخذ ابنتك او اختك هل تعطيه مباشره؟ لابد ان تسال وتستفسر وتستفصل حتى يكون ماذا؟ العطاء في وجهه. تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. قالوا ولا يستنكف أي طالب الحديث أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والجواية. أما هذا فخلق ذاهب ولا نعرفه ولا نسمع به إلا في الكتب، لأن في الحدود كبرى ولا نضر أنفسنا إن النفس لأمارة فنسأل الله الحسن ولا نسمع. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. لا يكون الرجل نبيلا حتى يكتب عمن هو فوقه أي عمن هو أعلى منه وعمن هو مثله وعمن هو مساويه في العلم وعمن هو دونه. ولقد قيل قديما قد تجد الأنهار ما لا تجد البحار. فلا يجوز للواحد أن يقول هذا فلان أقل مني علما فأنا أستنكر وأستكبر أن أجلس في مجلسه، فقد يكون عنده من العلم ولو في أمر ما قد خصه الله به بشيء ما مما فاتك أنت وأنت أنت. لذلك لا ينظر الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد كثرة وصيتها. ما فائدة الاستكثار من الشيوخ؟ أنا والله في الأسبوع أضل 10 دروس، أنا في الأسبوع أذهب عند 6 مشايخ، ثم ماذا؟ لا فائدة ولا علم، لا عمل صالح ولا تقوى تنبعث من القلوب بمجرد الكثرة وصيتها أي سمعتها. الفلان ما شاء الله أصبح له كذا وكذا من الدروس يخبر أو يحضر عند كذا وكذا من قوة العلم، هذا لا يجوز وفاعله ليس بالموفق. قال وليس من ذلك أي لا يدخل في هذا النهي قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقنش وإذا حدثت ففتش. قال الشيخ أحمد شاكر القمش جمع الشيء من هنا ومن هناك. قال العراقي كأنه أراد أي معنى قوله اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أي هذا المفيد لك أهل لأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك أي الفوائد بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل تفتش حينئذ أي عند تحصيل العلم لا تقصر، خذ أي فائدة تأتي، لكن عندما يكون الوقت وقت رواية تحديث نقل من علم عمل بالعلم لابد أن تتعنى وتتثبت. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه أي كتابته من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حتى أي الصلاة على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. قال شيخ الشاكر ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في الأحكام، كتاب عظيم، كتاب السنن الكبرى لمن بيهقي. قال ولم يصنف في بابه مثله. ثم بالمسانيد أي يعتني بعض الصحيحين والسنن وابن خزيمة وابن حبان كذا، ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. هذه الكتب وسواها مما يفيد طلاب العلم من أصحاب الحديث سنجعل له دروسا مستقلة بعد فراغنا من هذا الكتاب على خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنتم سبحانه.